انا انضم الى قومي، ادفنوني عند ابائي في المغارة التي في حقل عفرون الحثي، في المغارة التي في حقل المكفيلة التي امام ممرة في ارض كنعان التي اشتراها ابراهيم مع الحقل من عفرون الحثي ملك قبر. هناك دفنوا ابراهيم وسارة امرأته، هناك دفنوا اسحاق ورفقة امرأته، وهناك دفنت ليئة. شراء الحقل والمغارة التي فيه كان من بني حث. ولما فرغ يعقوب من توصية بنيه ضم رجليه الى السرير واسلم الروح وانضم الى قومه.